نادي عليا نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوايب كل هم وغم سينجلي بولايتك بولايتك يا علي يا علي يا علي نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي علي علي علي يا علي علي علي علي علي يا علي يا علي اسمك بالقلب من رسيم يا علي سبحان رب الصاغ لك هالاسم يا علي يا منبع الجود وكنوز العليم يا علي ثغر المودة بمولدك مبتسم يا علي اي اخرة ودنيا بمنهجك نلتزم يا علي عن قلب صادق بالعدل نعتصم يا علي انت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب انت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب علي علي علي علي يا علي يا علي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب يا علي يا علي علي علي علي, علي يا علي علي علي علي علي يا علي أشرف اسم فوق الضمير انكتب يا علي اسمك وفضلك نال أعلى الرتب يا علي اي ما يوم نورك يا ابو حسين انحجب يا علي هالفضل بارين الوجودك وهب يا علي والله كل الوجود تراب وانت الذهب يا علي حبك فريضة وبالشرائع وجب يا علي شأنك فوق الشأن والمراتب يا بلغة الإحسان والمكاسب شأنك فوق الشأن والمراتب يا بلغة الإحسان والمكاسب علي علي علي علي يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي نادي علي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب يا علي يا علي علي علي علي, علي علي علي يا علي للكون انت السور وانت العمد يا علي بوجودك الدين الحنيف وجد يا علي يا اسد غالب ما شبيهك اسد يا علي وبزودك الخالق يا حيدر شهد يا علي بالحشر بس حبك يا حيدر سند يا علي والله لا مال ينفع لا اهل لا ولد يا علي يوم ظهور الفضل والمثالب لا ينفع الادنى من الاقارب يوم ظهور الفضل والمثالب لا ينفع الأدنى من الأقارب. علي علي علي علي يا علي، نادي علي المظهر العجائب، مظهر العجائب لك في النوائب، في النوائب مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. علي علي علي علي يا علي، علي علي علي يا علي، حبك صبح ميزان كل البشر يا علي، وتمييز ما بين الفحم والدرار يا علي، رب الجلال بهالموارد أمار يا علي، والله والعدل لو ما صار مك ما ظهر يا علي، من الباري هذا الأمر لاح وصدار يا علي، وبضامرك سر الجلال استقار يا علي، نورك فوق شعلة الكواكب يلوح في الإشراق والمغارب، نورك فوق شعلة الكواكب يلوح في الإشراق والمغارب. علي علي علي علي يا علي، نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. علي علي علي علي علي يا علي، علي علي علي يا علي، محور العزة والفخر يا علي يا علي، بك الشدايد والمحن تنجلي يا علي، باسمك يظل صوت الدهر يعتلي يا علي، انت امير الكون وانت الولي يا علي، والله من صارمك قلب الكفر يسطلي يا علي، ينبوع وجدانك صبح منهلي يا علي، شمسك تمحو ظلمة الغياهب وغاية تسمو على الرغائب، شمسك تمحو ظلمة الغياهب وغاية تسمو على الرغائب. علي علي علي علي يا علي، نادي علي يا علي المظهر العجائب تجده عونا نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. علي علي علي علي علي يا علي، علي علي علي يا علي، يا بل حسن لابد يدور الفلك يا علي، ونسمع بطاغي العصر قالوا هلك يا علي، والله وردود يا بل حسن نرجع إليك يا علي، اي من عالبعد بالشوق نتأملك يا علي، بكلمة محبة من القلب نسألك يا علي، هم تظن قلب الغير حبك سلك يا علي، سيقلب الأمر على النواصب وينهلون الخزي في المشارب، سيقلب الأمر على النواصب وينهلون الخزي في المشارب. علي علي علي علي يا علي، نادي علي المظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. نادي علي المظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. علي علي علي علي علي علي علي يا علي علي علي علي علي.